إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم زيارة قانونية. زيارة قانونية يصحبكم خلالها حسن مدني، رئيس التحرير هالة سالم، الهندسة الإذاعية خالد عيد، الإخراج علي عبد العالي. هذا البرنامج برعاية العزبي للمحاماة. اهلا بكل الاصدقاء متابعي زياره قانونيه على موجات البرنامج العام، وفي هذه الحلقات التي نحاول من خلالها نشر الثقافه القانونيه. كنا قد تحدثنا معكم في الحلقه الماضيه حول الشهر العقاري واهميته، الاهميه الظاهره والغير ظاهره ايضا، واليوم نتحدث معكم سيداتي وسادتي عن الاسباب المتعلقه بالمتعاملين مع الشهر العقاري من المواطنين، والمتعلقه باحكامه ايضا، والمتعلقه بالمعوقات وكيفيه التغلب عليها. نرحب في بدايه هذا اللقاء بالاستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. اهلا استاذ وليد. اهلا دكتور. حقيقة يعني يمكن أنا من خلال متابعتي وهذا البرنامج والتواصل مع حضرتك ومع المستمعين أصبحت أتوق في كل يوم اثنين إلى أن أتعرف على المزيد من الثقافة القانونية، بل وأصبحت مطلعا وقارئا للقانون، فما أروع القانون. يعني حلقة النهاردة يعني هنستكمل فيها مسيرتنا ونشوف أهم المعوقات التي تقف أمام المواطنين للتسجيل في الشهر العقاري. تمام. أنا بس عايز في بداية الحلقة نعمل تقسيمة كده عشان نظبط الفكر لدى السادة المستمعين، يبقوا عارفين النقاط اللي احنا نتكلم فيها. لو احنا عملية التسجيل في الشهر العقاري قسمناها إلى مراحل، مش مراحل، لا أنا بتكلم على المعوقات في التسجيل، هنلاقي فيه ثلاث أطراف في المعادلة. المعادلة الأولى هو المتعامل مع الشهر العقاري. الأمر الثاني هو القانون الخاص بالشهر العقاري. الأمر الثالث هو الموظفين والمقرات بتاعة الشهر العقاري. أنت عملية التسجيل بتتم في هذا الإيقاع ما بين الثلاثة دول. فلكل نقطة من اللي احنا اتكلمنا فيها آلية من هذه الآليات بالضبط. فاحنا لو بدأنا به الأسباب المتعلقة بالمتعاملين مع الشهر العقاري، المواطنين بالضبط، المواطن، هل المواطن ذات نفسه ممكن يكون عقبة في التسجيل؟ إزاي؟ ضعف الثقافة القانونية. بعض الإجراءات في الشهر العقاري محتاجة مواعيد. يعني مثلا طلب الشهر العقاري يجب ان هو قبل سقوطه، هو مدته سنة عام من تاريخ تقديمه، قبل سقوطه ب 14 يوم يجب ان هو يتعمل له امتداد. طب لو عدى ال 14، لو انت بقى بقوم تبدا الاجراءات من جديد بقى، لو عدت المدة راح عليك الاسبقيه. طبعا. والاسبقيه دي لها دور مهم جدا في التسجيل، وممكن تكون سبب في ضياع الحق. فإن احنا النهارده بنتكلم على الثقافه القانونيه للمتعامل الطبيعي، لانه هو لو جهل نقطه المواعيد دي دي مشكلة. وبعدين حتى القوانين المستحدثة الجديدة، يعني قانون الشهر العقاري الخاص بالمقطعات العمرية الجديدة، عامل في بعض الإجراءات مواعيد، برضو مواعيد. فلو احنا اتكلمنا عن ضعف الثقافة القانونية للمتعامل، ده أحد أسباب التأخير والتعطيل في عملية التسجيل. طب حل الموضوع ده إيه؟ لو احنا هنقعد بقى نقولش العقبات، لا نقولش حلول. الحلول البرنامج بتاعنا ده هو أول لبنة في علاج المشكلة دي. تمام. اللي هي نشر الثقافة القانونية. طب النهاردة احنا المتعامل لقى نفسه يعني ضعيف في النقطة دي، فبحث عن المحامي الثقة اللي هيقوم له بالدور بتاع التسجيل في الشهر العقاري. طب هل هنا تبقى المشكلة انتهت؟ لا. لو احنا نظرنا في الكواليس بتاعت العمل هنلاقي ان المحامين ذات نفسهم زملاء المحامين عندهم مشكلة في الجزء بتاع الشرع عقاري. رقم واحد هو مهاش مادة بتدرس في الكلية في كليات الحقوق. يمكن يكون في كلية واحدة في الجمهورية كلها هي اللي عندها المادة دي. بيكتسبها خبرة عن طريق خبرته من خلال التدريب مع المحامي الأقدم يعني. بالضبط كده. فانت النهاردة انت رحت لواحد اللي هو المهني اللي هيقوم لك بالدور ورغم ذلك هو ذات نفسه عنده مشكلة. طب برضو هنقول ايه الحل؟ الحل هيجي في شكلين. الشكل الاولاني يجب على الجامعات انها تحط المادة في كلية الحقوق الشهر عقاري لان ده مهم جدا. احنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الثروة المستترة اللي هو التسجيل بتاع الشهر كمادة عقاري. تفردها ولا تضيفها الى مادة من مواد الشهر إما بالإضافة واما ان هي تكون مادة تدرس ابتداء في بند زاتها. يبقى القانون العام كده مثلا ولا ايه؟ لا هي هو في الخاص طبعا في القانون الخاص يكون في المدني تحديد. تمام. فالنهاردة هيبقى جزء متعلق بالجامعات انها تفرد للشهر العقاري مواد مديرة. وهيجي دور تاني لنقابة المحامين. نقابة المحامين حاليا الوقت عاملة معهد بتدرس فيه تدريب للمحامين عشان الفجوة اللي ما بين الحياة النظرية والحياة العملية ما بين التطبيق والواقع بين الواقع والتطبيق. بالضبط. فاحنا النهاردة برضو عايزين نضيف بين النظرية والتطبيق. بالضبط. عايزين نضيف في المعهد ده النقابة تتبنى الشرع عقاري وتدرسه بشكل عملي للمحامين الجداد اللي طالعين عشان يقدر يبلي بلاء حسن في هذا المنح. طيب النهاردة احنا تكلمنا على المتعامل مع الشهر العقاري. طب ندخل على النقطة التانية اللي هي الأسباب المتعلقة بأحكام قانون الشهر العقاري والإجراءات بتاعت الشهر العقاري. فاحنا عندنا مشكلة طول الفترة الزمنية اللازمة لإجراءات التسجيل. طب دي حلها إيه؟ دي حلها أنا حبيت أبتدي بيها لأن كل المنظومة اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده هي الحل ليه. يعني احنا عندنا تعقيد إجراءات التسجيل. النهاردة احنا قبل كده اتكلمنا أن إجراءات الشهر العقاري أول نقطة فيها بعد ما تقدم الطلب أنت بتروح لهيئة المساحة عشان تعمل لك كشف التحديد. فانت خرجت الوقت من الشهر العقاري لمكان تاني بيعمل لك كشف التحديد. عندك كمية من المعوقات. انت بتسجل عقار. العقار ده هيبقى عندك مشكلة في المساحة. ربما المساحة ذات نفسها يكون ما عندهاش بعض الخرائط. يعني هي عندها مشاكل فنية. هي ذات نفسها. متعلقة بهذا بالزبط. بهذه الارض. تاني نقطة انت هتضطر ان انت هيبقى بينك وبين الوحدة المحلية تعامل. لانك انت بتتكلم على رخصة. طيب عندك الضرائب العقارية مكلفات. انت بتسجل بتبقى محتاج مكلفة. ربما يكون الضرائب العقارية عملت ربط للعقار ده او ما عملتش ربط. عندك يعني سلة كبيرة جدا من المشكلات اللي هي ربما تكون بعيدة عن الشهر العقاري. يعني هي الشهر العقاري بعتك عشان تعمل كشف التحديد. انت تروح الكشف التحديد ده ممكن تقعد فيه سنة لأي مشاكل فنية. فانت لسه ما يعني انت كل المرحله دي في المساحه تعطلت فيها لمده سنه او اكتر او يزيد. يعني مثلا انت عندك بعض الامور في المساحه ممكن تاخد سنوات. يعني انت ربما لو بنتكلم عن حج او عن عقد قديم بتروح لحاجه اسمها الاداره من ادارات المساحه بتكون في العاصمه في القاهره اسمها التفصيليه. المساحه التفصيليه دي عندها قائمه انتظار للحجج القديمة والعقود القديمة اللي هي موجود من بعضها في الكتب خان أعتقد. بالضبط. انت تتكلم على ان قائمة الانتظار فيها ممكن تقعد سنتين ثلاثة. فانت خرجت عشان تعمل كشف تحديد ذهب ولم يعد. ده رقم. وده بيحصل بالفعل. امال احنا ليه مش احنا الحلقة اللي فاتت يا دكتور قلنا ان 15% من المعدل العقارات لم يتم تسجيله بناء. لا هو اللي تم تسجيله 85% ما تمش اللي هو عشان المعوقات. بالظبط. طب دي معوقات فعلا يعني تحتاج الى حلول. من وجهة نظر حضرتك يعني كمتعامل مع هذا الامر وكمحامي بالنقد بقى كيف نحل هذه المشكلة؟ طيب بالنسبة للنقطة دي هيكون الحل واضح. واحنا بنتكلم على النقطة اللي بعدها اللي هي قلة المعلومات لدى شارع قارئ. شارع قارئ قاعد بيقول لك اديني المستندات كذا وكذا، عايزك تروح انت تتعامل مع الجهات، عايزك تروح لو انت بتتكلم على موضوع متعلق بجهة تانية او ادارة تانية، ما انت ما رضي بتتعامل مع جهة تكون مالكة العقار اللي انت بتشتريه ده، بعتك انت تتعامل معاه. وانت النهاردة شهر عقاري على اتصال باكتر من مكان، يعني انت النهاردة هو ما عندوش معلومات خالص، بيطالب من المتعامل معاه انه يروح يجيب له معلومات، يروح يجيب له. ده خطر. خطورته تتمثل في امرين. الامر الاولاني قد يأتي بمعلومات غير سابقة مزورة ربما، وده بيحصل. طب النهاردة ايه المانع ان انا افتح داتا ما بين الشهر العقاري وبين الجهات اللي بتعامل معاه؟ يعني النهاردة لما نبص نظرة على تشريع جديد اللي هو قانون الشهر العقاري الجديد الخاص بالمقطعات العمرانية الجديدة، تجاوز الاخطاء دي ازاي؟ في صدر القانون قال لك على هيئة المجتمعات العمرانية امداد الشهر العقاري بكل الداتا، معلومات دي كلها وكل الخرائط. هو ده اللي احنا محتاجين. احنا محتاجين الشهر العقاري بدل ما يبقى متلقي لا نفتح له الجهات اللي هو بيتعامل معها، بيتعامل مع الاوقاف، بيتعامل مع الاملاك الاميريه، بيتعامل مع كل الجهات دي، مع كل يكون في بينه وبينها تواصل والداتا المتعلقه به تكون عنده. وخصوصا ده يمكن سهل لو تمت رقمنته يعني او وضعه حتى على يعني الكمبيوتر لديهم يعني لو دخلنا برضه دكتور في موضوع الكمبيوتر يعني ده هيحفظ لهم معلومات وهيوفر وسريع كمان موضوع الكمبيوتر والتحديث. مشكلة التحديث ان انت بتعمل برامج للتحديث لكن التدريب عليها ما بيتمش بالشكل الجيد. يعني النهاردة حضرتك متعامل بسيط خالص مع الشرق، رايح تعمل اي اجراء هنا، فراح مثلا تعمل توكيل عشان محامي، تعمل اي حاجه، فانت بتروح النهارده في فروع للمأموريات الكترونيه وبعضها يدوي، تروح للمميكن اللي انت بتظن ان هو يكون الاسرع، تتعطل اكتر، اما ان مدخل البيانات بطيء نتيجه لعدم تدريبه او لان السيستم واقف، تلاقي نفسك بتقول يا رب نروح لليدوي افضل عشان هيكون اسرع مفيش فيه عقبات. او لو يعني لا احنا اللي نفترض ان السيستم شغال وان الموظف كفء يعني لهذه الامور، فاكيد ده بيسر كل هذه الامور يعني بالزبط. هيكون اسرع بالظبط. اللي احنا هذا. بقى لما نيجي نتكلم على السجل العيني هنلاقي ان هو معتمد اعتماد كلي على المكان، ودي نقطه مهمة وجيدة جدا في موضوع السجل العيني. طيب النهاردة احنا طب ممكن نستكمل احنا بعد الفاصل. اوكي. العزبي للمحاماة، الاستشارات القانونية، تأسيس الشركات، التحكيم الدولي. العزبي للمحاماة، للتواصل 010-368-29-676 أو 02-255-16-64. العزبي للمحاماة. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع الثالثة عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. عدنا إليكم سيداتي وسادتي وزيارة قانونية على موجات البرنامج العام، ومعنا ومعكم الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد، وما زال حديثنا متواصلا عن بعض المعوقات التي تعوق المواطن في التسجيل أو التعامل مع الشهر العقاري. ولكن أيضا بإمكانكم أصدقائي المستمعين نذكركم بتليفونات الاتصالات التي سوف تجيب على أسئلتكم واستفساراتكم 257-92-303 و 257-84-124. أستاذ وليد نستكمل النقطة التالية في هذا الأمر. إحنا طبعا قانون الشهر العقاري من سنة 46 قديم جدا طبعا، يحتاج إلى تحديث. والمنشورات اللي المصلحة بتعمل بيها محتاجة إلى تنقيح. هم بيحطهم بالإضافة لتتوائم مع الواقع، عشان تتوائم مع الواقع والمتغيرات الجديدة، تحتاج إلى الإضافة وتحتاج أيضا إلى الحذف. لازم، دي نقطة مهمة جدا، وده هيدخلنا النقطة تانية اللي هي نقطة التعديلات التشريعية مع مسار الأيام من سنة 46 لحد الأيام اللي احنا بنعيشها النهاردة. بعض الموضوعات وليست بالقليلة لها فراغ تشريعي، في فراغ تشريعي في موضوعات كتير جدا تحتاج إلى تدخل المشرع فيها لحل المشاكل دي. الفترة البينية ما بين سنة 1946 لحد النهاردة، نتكلم على سنة 2019، فترة كبيرة جدا في موضوع من الأهمية بمكان إن احنا نعطيه كل الاهتمام، مهم جدا في حياة المواطن، في حياة كل مواطن بالضبط، ومهم أيضا وده اللي حياة الدولة كمان، لاقتصاد الدولة. يعني احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن منظور جديد، وهو ان هذه الثروة المستترة دخولها الى ساحة التعامل بيعمل إضافة للاقتصاد المصري. طيب النهاردة الفراغ التشريعي ده بالنسبة لنا من الخطورة بمكان ان هو يؤثر، هتلاقي الأمور كلها متعطلة بسبب الفراغ التشريعي اللي احنا محتاجينه في الجزئية دي. طيب النهاردة احنا خلصنا النقطتين، هندخل على نقطة ثالثة اللي هو الأسباب متعلقة بالمقرات والعاملين بالشهر العقاري. طيب احنا هنستكمل لقاءنا معك أستاذ وليد، ولكن عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:17. مستمعينا الأعزاء، نعود الآن إلى زيارة قانونية. يمكنكم التواصل مع صفحة العزبي داش لو فيرم، وذلك لوضع أي استفسارات أو أسئلة على الصفحة نجيب عليها خلال هذه الحلقة والحلقات التالية. عنوان الصفحة مرة أخرى على الفيسبوك العزبي داش لو فيرم، العزبي ELEZABY شرطة LAW سبيس فيرم FIRM. أهلا بكم. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع 3:00 نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. عيلين تعرف تربيهم يبقوا ظهرك وسندك أبرك من قرطة عيال ما تلاقيهمش وقت ما تحتاجهم. السند مش في العدد، 2 كفاية. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع 3:00 نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، وزيارة قانونية على موجات البرنامج العام، ومعنا ومعكم الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. أستاذ وليد، تطرقنا إلى عدد من المعوقات فيما يتعلق بالتعامل مع الشهر العقاري، ووصلنا إلى الجزئية الأخيرة وإنت مهتم بها يمكن على المستوى الشخصي، وهي ما يتعلق بالعاملين في مكاتب التوثيق الشهر العقاري. بالضبط، احنا لو اتكلمنا على اللي فات، احنا اتكلمنا على المتعاملين مع الشهر العقاري، اتكلمنا على القانون، النقطة الثالثة هي العاملين بالشهر العقاري والمقرات، وهي دي البيئة أو تهيئة البيئة الملائمة لهؤلاء العاملين. هي دي البيئة الملائمة اللي هو مفروض ان الموظف اللي قاعد يشتغل تكون مناسبة له نفسيا ان هو يقدر يواصل شغله. فانت بتتكلم على مقرات ليست مستعدة، اضعف يعني تعبير ان احنا نقوله انها مش مستعدة لا لاستقبال المتعاملين ولا لإمكانية الموظف ان هو يؤدي الاداء الجيد. طيب ودي نقطة احنا دلوقتي هنستضيفها حد من داخل المطبخ يردنا على التساؤلات دي بالنسبة للشهر العقاري. لكن انا هتكلم في نقطة العاملين بالشهر العقاري. هم شأنهم شأن الزملاء المحامين برضو. هم تخرجوا من كلية الحقوق وألحقوا بهذا العمل كوظيفة. هو فوجئ ان هو قاعد امامه كم هائل من الملفات والموضوع يعني في منتهى الصعوبة. طب احنا برضو بنناشد مصلحة الشهر العقاري انها تعمل تدريب دورات تدريبية او ورش عمل تكون سابقة على الالتحاق بالوظيفة. يعني خلاص هو قبل بعد الاشتراطات قبل ما يتوجه الى مكان عمله اللي هيبقى الدائم اللي هو هيروح فيه. زي ما نقابة المحامين عملت معهد بيقعد فيه المحامي 6 شهور، كذلك مصلحة الشهر العقاري توفر مكان لتدريب هؤلاء العاملين بالضبط عشان يقدر يبلي بلاء حسن في الموضوع. لان هو نفس القصة، هو زيه زي الزميل المحامي اللي تخرج من الكلية. الشهر العقاري برضو ما كانش مادة عنده، المحامي اتيحت له فرصة تدريب عند محامي اقدم الى حد ما بالزبط. وتعرف من خلالها طبعا وصار وجال في المحاكم طبعا. فهو بالنسبة للشهر العقاري هو فعلا في حاجة الى ورش عمل يعني يتم تدريبه من خلالها بالزبط. ليتفهم طبيعة هذه الوظيفة وطبيعة حتى التعامل مع المتعاملين معه من قبل المواطنين. بالإضافة يمكن في نقطة مهمة، طبعا احنا لدينا يعني محافظات مختلفة ومتعددة، وعلشان نيسر هذا الأمر ان كل محافظة يمكن اعتقد يكون افضل ان تقوم بعمل او عقد هذه الورش في داخل المحافظة تأثيرا على هؤلاء الموظفين، يعني عشان ما يكونش المقر ما يكونش في القاهرة بس، هنا شأن خاص للمصلحة. برضو ده في إطار احنا يهمنا النتيجة يتدرب اللي احنا عايزينها، اللي احنا عايزين يتدرب بالكيفية التي تكون بالكيفية اللي يكون مؤهل بالتعامل مع الجمهور وفنيا في الامور الفنيه المتعلقه بالقانون ازاي. طيب من احنا اتكلمنا في الحلقه دي برضو على موضوع الميكنه. موضوع الميكنه في المقرات سلاح ذو حدين، يعني انت النهارده دخلت الميكنه وما انتش مدرب الناس بشكل جيد، فانت دخلت انا بقيت مستهل ومبسوط قوي ان في ميكنه، لكن هي في حد ذاتها بدل ما تكون للسرعه والكفاءة العمل بالعكس تصبح بطيئة، إما الخلل في السيستم وإما لضعف المتعامل معها. فبالنتيجة بالنسبة للمتعامل مع الشهر العقاري النتيجة إيه؟ إن أنت عندك الدنيا واقفة. طب أنا هستسمح حضرتك إن إحنا نتواصل مع أحد العاملين بالكواليس الداخلية للشهر العقاري عشان نسمع منه تعليقه على اللي احنا قلناه عشان نبقى وصلنا. معنا الدكتور وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي مصر ونائب رئيس الاتحاد العربي للتوثيق. مساء الخير استاذ دكتور وليد. مساء الخير استاذ حسن، ازي حضرتك؟ الو، ايوه استاذ حسن، ما سمعني؟ اهلا اهلا بحضرتك. مساء الخير استاذ حسن، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ومعنا طبعا أستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد، وهو مهتم بما يتعلق بنشر الثقافة القانونية وخصوصا يعني الأمور التي يتعامل معها المواطن بالشهر العقاري ومعوقات التسجيل إلى آخره. وهو يعني آثر أن تكون معنا لتلقي الضوء، يعني احنا ألقينا الضوء على بعض المعوقات، ولكن نود أن نلقي الضوء على كيفية الحلول من واقع خبرة حضرتك في هذا الأمر. تحياتي الأولى لحضرتك أستاذ حسن وعلى البرنامج الجميل ده، بصراحة برنامج مثمر جدا تتميز بالإذاعة المصرية. موضوع نشر الثقافة القانونية ده موضوع جميل جدا، وده من أهم ميادين العمل القائم عليها اتحاد موثقي مصر، هو نشر الوعي المعرفي بحماية الملكية العقارية وأهميتها ودعم استقرارها سواء بين أعضاء وموظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو بين أفراد المجتمع المصري. الدكتور وليد العزبي المحامي بصراحة الحلقة جميلة جدا وكلامه كله ما شاء الله ممتاز وعلمي، يعني حضرتك متابعنا؟ متابع الحلقة من أولها ما شاء الله، ومش أول حلقة تابعها، برنامج مميز جدا، ومعظم العاملين في الحقل القانوني يعني بيحبوا يسمعوا ويتابعوا حاجة زي كده، حلقة ممتازة ما شاء الله. طيب ده كويس، ده دعم لينا احنا يعني، شكرا الله جزيلا. تسلم أستاذ حسن. مصلحة الشهر العقاري دي انشئت سنة 46، دي طبعا زي ما الناس كلها عارفة وخاصة رجال القانون سواء السادة المحامين أو القضاء أو العاملين في الشهر العقاري، دي الجهة الحكومية الوحيدة والحصرية في جمهورية مصر العربية المنوط بها حصريا تسجيل التصرفات العقارية أو تسجيل العقود، تسجيل وتوثيق العقود. ما فيش جهة غير الشهر العقاري هي المنوط بها اتنام العملية دي. الشهر العقاري ده أنشئ سنة 46، وطبعا زي ما احنا كل المواطنين والدولة وكل أفراد المجتمع حاسين ان في مشكلة في الشهر العقاري، خاصة المعوقات الخاصة بالتسجيل العقاري. المشكلة عشان ما نظلمش حد، المشكلة بتمتد بجذورها للعام 1923. طبعا عشان في إيجاز بسيط للمستمع يعرف جذور المشكلة وإيه هي مفرداتها وعناصرها، وأخيرا في محور أخير الثالث هنتكلم عن العلاج المتاح لنا وفقا لإمكانيات الدولة إنها تقدر تعالجه. جذور المشكلة زي ما احنا ابتديت ان بتعود تاريخها للعام 1923. الفترة دي كان التسجيل العقاري كان في عملية ازدواج، كان حتى كان اسمه قانون التسجيل المزدوج، كان قايم على قانونين رقم 18 و19 لسنة 23. كان اللي بيقوم بعملية التسجيل إقلام اسمه ألم التسجيل العقاري، موجود في كل محكمة. وللأسف الفترة دي كان في أنواع ازدواجية قضائية، كان في محاكم مختلطة ومحاكم وطنية ومحاكم شرعية، كانت الثلاث جهات بيقوموا بعملية التسجيل. فحصل ازدواج في تسجيل التصرفات، بالطبع طبعا هيفشل نظام التسجيل، والفعل فشل النظام ده ان هو يعني يغطي 100% من اراضي مصر، ويمكن ما حققش اكتر من 2% من مساحه مصر تسجيل عقاريه. فدعت الحاجه في الوقت ده اللي يبقى فيه تعديل تشريعي بحيث ان احنا نوحد جهات التسجيل العقاري او اقلام التسجيل اللي كانت موجوده سنه 23، نخليها كلها، نجعلها كلها في كنف هيئه واحده. وبالفعل كان في عندنا وزير عدل اسمه محمد كامل مرسي باشا، كان مقتنع جدا بالفكره، هو صاحب الفكره، هو الاب الروحي لانشاء الشهر العقاري، وفي نفس الوقت برضه كان الاب الروحي لانشاء نظام القضاء الاداري او مجلس الدوله. وبالفعل ان صدر قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنه 46، وبدا تطبيق احكامه رسميا في جمهوريه مصر العربيه في 1/1/1947. ان اصبحت مصلحه الشهر العقاري التوثيق هي الجهه الحكوميه الوحيده في الدوله المسؤوله عن عمليات التسجيل العقاري وقيد وتسجيل واثبات وحمايه التصرفات العقاريه وحق الملكيه بين قوسين باختصار. لكن برضو القانون ده فشل برضو ايضا، او ما يعني ما حققش الاهداف الرئيسيه اللي من خلالها تم تشريعه، او حقق في وقته، او حقق في وقته، حقق في وقته بس غطى سبع، لكن غير صالح للفتره اللي احنا فيها. لا طبعا، في سنة 1964 دعت الحاجة تشريعيا لتطبيق نظام السجل العيني عشان يغطي أو يعالج العيوب اللي ظهرت في نظام الشهر الشخصي اللي تم إقراره سنة 46. وبالفعل صدر قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 64 بالبدء تدريجيا بتدريج من حيث الزمان والمكان على تطبيق نظام السجل العيني القائم على انشاء صحائف عقاريه لكل وحده عقاريه بحيث ان هو يعالج مشاكل وعيوب الشهر الشخصي. لكن للاسف التطبيق العملي للقانون اظهر برضه بعض المشاكل، مشاكل مش في القانون، مشاكل في تطبيقه العملي، واصبحنا في الصوره اللي احنا شايفينها النهارده سنه 2020. انت كنت متابع معانا الحلقه دكتور وليد، ودي حاجه كويسه جدا، وسمعت الكلام اللي احنا قلناه عن العقبات اللي في التسجيل. تمام. انتوا كاتحاد موثقي مصر، ايه الخطوات الايجابيه اللي انتوا خدتوها عشان نقدر نخرج من المشكله دي؟ انا اقصد من المقدمه التاريخيه لمشاكل الشهر العقاري ان دايما بيبقى العلاج علاج تشريعي، محتاج تشريعات جديده. تمام. لان المصلحه مصلحه قانونيه ومسؤول عن حمايه حق الملكيه، ودي مراكز قانونيه ثابته للمتعاقدين، فطبعا بيبقى محتاج العلاج قانوني بحت. علشان كده البرلمان المصري الموجود حاليا ودورات الانعقاد الثلاثه اللي فاتوا والرابعه الحاليه ظهرت مجموعه من التشريعات لعلاج مشاكل وعقبات التسجيل العقاري اللي حضرتك ذكرتها دكتور وليد، وهضيف عليها بس نقطه او نقطتين، او يمكن اكد عليها حضرتك، يمكن سردتها كلها ما شاء الله افضل مننا. العلاج محتاج علاج تشريعي، وبالفعل البرلمان من ناحيه والحكومه من ناحيه ثانيه قدمت مشروعات قوانين لعلاج او يعني النهضه شويه بعلاج معوقات التسجيل العقاري في مصر. البرلمان عاد حوالي اكثر من 70 نائب في مشروع قانون موجود اسمه هيئه الملكيه العقاريه والتوثيق. المشروع ده بيحول المصلحه من جهه اداريه بحته وبيروقراطيه بسيطه الى هيئه قائمه بذاتها تتبع وزير العدل، تقوم على تسيير اهدافها وميدان عملها بنفسها. وفي نفس الوقت الحكومة من الناحية الثانية قدمت 3 مشاريع قوانين: مشروع قانون المدن العمرانية الجديدة والحمد لله تم إصداره، ومشروع قانون الرسوم، ومشروع قانون السجل العيني. المشروعين ما زالوا حاليا في اللجنة التشريعية محل البحث والدراسة. خلاصة كلامي ان علاج معوقات التسجيل العقاري في مصر دايما زي ما حضرتك قلت من شويه، دايما بيبقى العلاج علاج تشريعي علاج تشريعي، محتاج فعلا تدخل. ومع ازدياد حجم المعوقات دي والمشاكل اصبحت متفاقمه جدا، لان حضرتك ذكرت وفقا لاخر احصائيه لوزاره العدل ان 15% فقط من اراضي مصر هي اللي تم تسجيلها، و85% ما زالت غير مسجله. فطبعا النسبه الكبيره دي معوق اساسي ومتوفرش مناخ مناسب لها للاستثمار، وفي نفس الوقت بتشجع المواطن يعزف عن التسجيل العقاري. التعديلات التشريعيه المرتقبه والمطلوبه من المشرع المصري في الفتره القادمه محتاجين تعديلات تشريعيه جريئه قويه زي ما المشرع المصري سنه 46 عملها وحد جهات التسجيل، وزي ما المشرع المصري سنة 64 طبق نظام السجل العيني. النهاردة في 2019 محتاجين تعديلات تشريعية قوية مش تكون متوافقة مع الطفرة الاقتصادية اللي مصر داخل عليه بالضبط، وبرضه تكون على، احنا مش عايزين نقول وفقا للمعايير الدولية، لا احنا عايزين على الأقل نكون وفقا للمعايير العربية، يعني مثلا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في حصل عندهم نهضة عقارية شديدة جدا خاصة في قطاع التسجيل العقاري. الموضوع مش بعيد عننا، والمشروع موجود في اللجنه التشريعيه، يعني بناشد كله زي صله بالموضوع ان يهتم بالموضوع، محتاج تعديل تشريعي والمشروع موجود. في بالنسبه برضه الموضوع بعض المعوقات الرئيسيه المقرات المقرات طبعا سيئه جدا، مش عايز اقول انها تصل حتى للاستخدام الادمي، وفي نفس الوقت عجز شديد جدا في عدد اعضاء وموظفي المصلحه. اخر تعيين تم فيها كان سنه 2013 او 2014، مسابقات الشهر العقاري متوقفه من وقتها. طبعا في ناس كتير خرجت على المعاش، حالات وفاه، ناس قدمت استقالتها، في فروع جديده كتير تم انشائها، تقريبا كل شهر بيتم انشاء فرع ومقر جديد مع العجز الشديد في العاملين. طبعا الشغل كتير جدا بالنسبه لحجم العماله اللي موجود، 7000 موظف ما بين عضو وموظف اداري، اصبح حجم العمل كبير جدا عليهم. ومع المقرات الجديده اللي اتفتحت المشكله بدات تكبر جدا، والمواطن بقى يستشعر بها كل يوم وكل زياره ليه، والمحامين من الناحيه الثانيه المحامين المختصين بالتسجيل العقاري، فالمشكله اصبحت ابعادها كبيره جدا. فالموضوع فالمقرات دي علاجها في ايد الدوله، محتاجين مقرات اوسع تليق بالمتوفر فعلا بيئه العمل المناسبه سواء للمواطن او للموظف يحس حاجه تليق بمصر وبالمصريين. طب وتدريب الموظفين يا دكتور وليد؟ تدريب الموظفين في مشروع قانون هيئه الملكيه العقاريه، النقطه دي ما بحييك عليها دكتور وليد، في المشروع القانون اللي هو هيحول المصلحه من مجرد جهه مصلحيه بحته، حتى كلمه مصلحه في الجهات الحكوميه اصبحت غير موجوده، يعني حتى البريد بقى هيئه، يعني حتى ما عادش كلمة مصلحة دي اللي موجودة من سنة 46. الدنيا كلها بتتطور يا دكتور وليد إلا الشهر العقاري اللي هو في عوز أكتر للتطور. بالضبط، لأن يعني منين الدستور بيقول إن الملكية الخاصة مصونة وبيطالب بحماية الملكية، ده واجب الدولة وفقا للدستور. حماية الملكية دي لازم يكون الهيئة المنوط بها حمايتها، حماية الملكية ورعايتها وتسجيلها وإثباتها تكون على قد هذا الواجب والاهتمام التشريعي والدستوري. المشروع القانون الموجود المسمى بهيئة الملكية بقى فيه فترة تدريب للعضو قبل ما يمارس عمله في المكاتب، فترة تدريب 6 شهور. الموضوع في فرنسا المدة دي 2، في تونس سنة، بتختلف من دولة لدولة. احنا عندنا في مصر بنخضع لقانون الخدمة المدنية بيستلم العمل فورا ويفضل تحت الاختبار لمدة 6 شهور، بس بيمارس العمل من اول يوم ليه بالظبط زي ما حضرتك قلت يا دكتور وليد. فعلا الموضوع مهم جدا، اعضاء والموظفين محتاجين دورات تدريبيه، ومش فقط فنيه في العلوم القانونيه، لا كمان في علوم الحاسب الالي وفي التنميه البشريه وفي التعاون مع المواطنين. بالاخر كده الموضوع محتاج رعايه اكتر من مؤسسات الدوله جميعا. احنا طبعا بنشكرك يا دكتور وليد على الشفافيه المطلقه اللي انت بتتكلم بيها دي، يعني بدل ما انت تقف موقف المدافع انت كنت معانا في غايه الشفافيه، بنشكرك جدا يعني. جزاك الله كل خير دكتور وليد. دكتور وليد والاستاذ وليد ايضا انتوا الاثنين اتفقتم فيما يتعلق بالمعوقات وسردها، يعني فعلا وبعدين اوجدتم هذه الحلول، بقي لنا هي فعلا الحلول، هي حزمه من التشريعات المتعلقة بهذا الأمر لتكون في صالح المواطن وفي صالح أيضا الدولة. شكرا جزيلا دكتور وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر ونائب رئيس الاتحاد العربي للتوثيق. شكرا. تحياتي لحضرتك. تحياتي. شكرا دكتور. العزبي للمحاماة، الاستشارات القانونية، تأسيس الشركات، التحكيم الدولي. العزبي للمحاماة، للتواصل 010-36-29-676 أو 02-255-16-64. العزبي للمحاماة. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع الثالثة عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. عدنا إليكم سيداتي وسادتي وزيارة قانونية على موجات البرنامج العام، ومعنا الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. أستاذ وليد، يمكن احنا في رسالة وصلت على البنج على صفحاتكم، السلام عليكم. في قانون البناء الموحد وفي مواد اتحادات الشاغلين ينص القانون على أن المساهمة المالية والتصويت يكون طبقا لنصيب الوحدة من الأرض، وهذا النص صعب تطبيق جدا، خاصة في مسألة التصويت عندما لا تكون المساحات تكرارية وتكون غير متماثلة، وهذا يظهر بشدة في المجمعات السكنية المتنوعة التي بها أنواع مختلفة من الوحدات السكنية ونماذج متعددة المساحات. فهناك وحدات لها 200 متر، وحدات 220، وحدات 500 متر، وأخرى 600 متر، وحدات 180 متر، فكيف يمكن التصويت في هذه الحالة؟ وهذا طبعا ما ورد من المستمع ياسر هاشم. سؤال وجيه أعتقد. طبعا فعلا هو بيدور في نفس الفلك، فلك الثروة العقارية. هو كان في نظام اسمه اتحاد الملك، اتغير لاتحاد الشاغلين في قانون البناء الموحد. الغرض منه هو المحافظة على الثروة العقارية. تمام. كان اتحاد الملاك سابقا بيعتمد على مالك الوحدة، نتج عن وجود القوانين الإجراءات الاستثنائية بعض العقبات. المالك في بعض الأمور بشكل عامل يعني عايز البيت يقع عشان القيمة الإجرائية اللي هو بياخدها يتغير، ويبني هو مش من مصلحته أصلا ده الحفاظ على العقار والحفاظ على الثروة العقارية. وعايز العقار يقع عشان يبنيه ويبقى تخلص من المستأجرين القدامى. طيب النهاردة قانون البناء الموحد أتى بجديد، هو شوف اللفظ اتحاد الشاغلين، كل من يشغل الوحدة السكنية. إذا احنا نقلنا التبعية لإدارة العقار من المالك للشاغل، أيا كان الكون بتاع الشاغل كان مالك أو كان مستأجر. وده النقطة اللي القانون ضرفه في الكهل اللي هو الحفاظ على الثروة العقارية. فالنهاردة العقار في مجموعة من الشاغلين، بقى ده اللفظ القانوني، الشاغلين مش الملاك، لا كل من في الوحدة، على أساس احنا في الآخر غرضنا هو الحفاظ على العقار ككل، لأن اللي شاغل في العقار واللي قاعد فيه هو الأدرى بمشكلته وهو المنوط بحله. فاتحاد الشاغلين أخذ منحة إن هو بيوثق فيه الوحدة المحلية التابع لها العقار، وبتقيد في دفاتر وبيصدر لها شخصية اعتبارية عشان تقدر إنها تقوم بالدور المنوط بيها في الحفاظ على العقار. الجزء اللي الأخ السائل بيسأله زي برضو احنا كنا بنتكلم من لحظات على الشهر العقاري وعلى التشريع برضو، بالضبط احنا بنتكلم على قانون البناء الموحد سنة 2008، احنا النهاردة في 2019، مر 11 سنة في متغيرات جديدة على الساحة وفي السوق العقاري. فعلا هو بقى فيه حالة من الزخم بالنسبة لشركات المقاولات في عرضها للعقار. كان في فترة كانت العقارات بتبقى متماثلة في الشكل وفي المساحة، مع التطور بقى بالظبط والفيصل في الآخر ده ينتج عنه مشاكل طبعا. بالظبط، فاحنا هنرجع لنقطة برضو تشريع، نقطة تشريعية أيضا تحتاج إلى تطوير. يعني هي فكرة الثروة العقارية تحتاج حاجة إلى تشريع متجدد، تحتاج إلى دعم، دعم تشريعي يتوافق مع كل فترة المستجدات. يعني احنا كنا بنتكلم في قانون الشعر العقاري من سنة 46 وبنتكلم على الاتحاد الشاغلين في قانون البناء الموحد من سنة 2008. احنا في حاجة مسة إلى التطوير. طيب أستاذ وليد معنا اتصال تليفوني من أحد المستمعين. ألو ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أرحب بيك وأرحب بالمسؤول اللي منور شبكة البرنامج العام الأستاذ المحامي. أهلا وسهلا يا فندم. أحمد حسين أحمد يوسف من محافظة اسكندرية منطقة الورديان. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا فندم. ظهر في الأيام الأخيرة يا فندم اتحاد الملاك يعني في مقاول بنى عمارة. ما نعرفش طبعا في ناس بتتجاهل بتاخد وبتدفع فلوس وبتاخد الدور الرابع الدور الخامس لحد الدور العشرين وبتتفاجئ الدنيا مع الناس ان العمارة دي اول السقوط بيجي لما وصل حي من السلع كلها على الارض عشان اتبنت من غير ترخيص هدم ومن غير ترخيص بنا. ارجو من حضرتك كمسؤول في القانون تنور الناس ان الناس تاخد الشقة التمليك عن طريق الحي ولا عن طريق الهندسة المباني بالمحافظة او اي بالسبب لان الناس دلوقتي بتجيب القرش بالعافية. ارجو من حضرتك تنورنا وتنور الناس اللي بتاخد شقة ما تعرفش تجاولها على العقد التمليك من اول الارض لحد الدور العشرين. هم بيبنوا كان من ايام الصورة بيبنوا مش عارف اقول لحضرتك بكثرة بسرعة. طيب شكرا الفكره وصلت حضرتك. شكرا استاذ احمد واستمع الى الاجابه. اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه فندم معاك عصام فاضي من اسكندريه. كنت عايز اكلم الاستاذ وليد. اتفضل استاذ عصام. ربنا يخليك. بقول لحضرتك فندم انا جدي اشترى 50 فدان من سنه 82 ومعاه حكم صحه ونفاذ بعقد كان سنه 1902 ماشي وفي له ملف في الشهر العقاري ومعتد بالملكية ومتأشر على جنب العقد كده بالاعتداد بالملكية ومعاه صحة ونفاذ. معلش معلش يا عصام عشان حضرتك بتقول حكم صحة ونفاذ تم شهره في الشهر العقاري ولا لا؟ للأسف ان هم كانوا بيشوفوا الختم الأحمر زمان اللي هو كان ينفذ بالقوة الجبرية بدأ طلب منها ذلك كانوا بيحسبوني ده كده سنة ملكية. تمام. وجدي عايش على فكره على وجه الحق يعني لسه عنده ما شاء الله عدى 80 سنه. تمام. ولسه عايش بس كل ما بنيجي نطلع عايزين نعمل كشف تحديد ونسجل يقولوا لا دي املاك اميريه. طب يا جماعه طب نعمل ايه؟ طب والحكم اللي معانا ده هل الحكم بيركض بالتقادم؟ طيب هنجاوب حضرتك. حاضر ماشي يا فندم. شاكر جدا. ماشي يا فندم اتفضل. استاذ وليد يعني التساؤل الاول استاذ احمد الاستاذ احمد من اسكندريه بيكلمنا على احنا وصلنا الوقت لفكره الثقافه القانونيه. تمام. احنا قلنا ان البدايه في المشكله هو المتعامل. النهارده انا رايح اشتري وحده سكنيه القانون الزمني ببعض البنود الامور اللي زي ما انا قلتها قبل كده في حلقه من الحلقات في القانون زي ما احنا بنقول في الدين المعلوم من الدين بالضروره برضه هنقول في القانون المعلوم من القانون بالضروره. بنفس التوازي. طيب انا النهارده بشتري وحده عقاريه لازم طالع على مستند الملكيه وزي ما احنا قلنا لو في السجل نظام السجل الشخصي او العيني هيبقى في ادارات راح يطلع شهاده تصرفات عن الشخص المالك عشان يتبين عدم خروج الملكية وبالنسبة للسجل الشخصي هطلع على الوحدة العقارية لحالتها شهادة لحالتها. وبالنسبة أنا بتكلم على العقار مبني يعني ألف به رخصة زي طبعا. ما احنا قلنا قبل كده النهاردة أنا بشتري في الدور العاشر والمقاول جاب لي رخصة لست دوار أنا بشتري وحدتي في مكان مخالف يعني المرافق مش هتدخل يعني هبقى قدام مشاكل كتير جدا نتيجة ان انا لست على دراية كافية بالمعلوم من القانون بالضرورة. اذا الملخص للجزء ده ان احنا الثقافة القانونية المهمة جدا عشان المشاكل اللي احنا بنقع فيها النهاردة هو المالك او المالك العقار اللي باع لي وحدة مخالفة هو استغل عدم معرفتي جهلي لان عدم معرفتي انا لو كنت بالظبط عارف انا النهارده لو كنت او مش عارف بقى رحت للمحامي الثقة، رحت للمحامي الثقة أجيبه. زي ما أنا النهاردة يبقى عندي مشكلة بروح لدكتور صحية، بروح لدكتور عندي مشكلة بروح للتخصص، بروح للتخصص طبعا. فهنروح للمحامي الثقة وناخده معانا في رحلة الشراء ويعمل لنا الإجراءات المنضبطة. لو الكلام ده اتعمل قبل ما أنا بشتري هرتاح، لكن احنا دايما بنتكلم في المشاكل بعد ان تحدث، بعد حدوث. طب السؤال الثاني للمستمع، فطبعا انا برضو هو قال نقطة، قال ان احنا الناس اشترت وبعدين خلاص. البناء مخالف وبقى ايه للسقوط. طب ما هو انت شاركت في الجرم. طب هي الدولة النهاردة بتزيل البناء المخالف ده حفاظا على المواطنين وارواح المواطنين طبعا. بالضبط، لكن لا ننكر خطأك. خطأك وخطأك هنا تجاوز نتيجة جهلك بالقانون. بالضبط، تمام. بالضبط. سؤال الأستاذ عصام. أستاذ عصام بيتكلم على حكم صحة ونفاذ. احنا قلنا ان الاحكام الصحة والنفاذ يجب ان يكون مآلها النهائي هو التسجيل في الشارع العقاري. النهاردة انا قدامي طريقين للتسجيل، طريق الرضائي وطريق القضائي. الرضائي انا بقدم طلب رضائي وفي الاخر اللي بياني بيجي يصدق لي على المشروع بتاع العقد بتاعي. الجزء الثاني هو القضائي. القضائي اللي احنا يعني تعذر ان هو يعمل لي توكيل او ما كانش عامل لي، ولجأنا للمحكمة ورفعنا الدعوة الصحة والنفاذ. لازم بعد ما يصدر لي الحكم، طبعا هو فيه اسبقية. الحكم له 5 سنوات. يعني النهاردة انت خدت اسبقية انت وانت بتشهر العريضة. لك 5 سنوات اسبقيتك سارية من صيرورة الحكم نهائي وبات. طب طبعا احنا بنتكلم على من سنة 82 لغاية كذا سنة. فطبعا الاثر الراجع للعريضة المشهرة ولا وانتهى، لان هي لها معلش هو 5 سنوات لايه بقى؟ لتسجيل النهاردة انا انا بعمل دعوة صحة ونفاذ بقدمها بداية بتقدم بطلب في الشهر العقاري موضوعه دعوة صح ونفاذ. ان انا اخدت حكم فانا اخدت كده. شهر اخدت قابل الشهر وشهدت شهرت العريضة ورفعت الدعوة، والدعوة استمرت في المحاكم سنة 2-3-10. تمام. القانون الاثر الرجع للعريضة من الحكم النهائي البات. يعني هنفترض ان انا سجلت العريضة المشهرة في سنة 2000. تمام. وقعدت 10 سنين في المحاكم. 2010. انا هاخد 5 سنين من 2010. هي دي العدالة. من سنة 2010 هاخد 5 سنين من سيرورة الحكم النهائي وبات. طب احنا بنتكلم هنا عن حكم من سنة 82. فطبعا ولا الأثر الرجعي للعريضة. برضو دي نقطة متعلقة بالثقافة القانونية. طيب إذن ماذا يفعل في مثل هذه الحالة هو؟ ما فيش. هو يعمل ايه؟ هو شهر العريضة شهر الحكم هو يقدر يقدمه الوقت كطلب من اول وجديد، لكن الاسبقيه بتاعته ولت. يعني لو كان حد شهر او قدم او او او او كل العقبات دي الاسبقيه كانت بتحميه، ما عادش فيه الحمايه اللي كان القانون عطاها له ولت. مفيش. بالظبط. اصبح الحكم اللي معاه حج على الغير فقط، حج على المتعاقد معاه فقط. بالظبط. يعني هو اخذ حكم ضد سين لكن لا يعطيه أصبحت حق الملكية لهذه العلاقة في الحكم أصبحت بينه وبين سين. طب لو كان شهر العريضة كان بقت بينه وبين سين وبين الكافة وبين الغير. هو شهر عقاري شهر، أصبح الشهر العقاري حجة على الغير. لكن هنا الحكم القديم اللي لم يشهر هو علاقة تعاقدية بينه وبين من صدر ضده الحكم فقط. اتصال تليفوني آخر. ألو. أيوة. ألو. أيوة مساء الخير. مساء الخير. أسأل معالي المستشار لو سمحت. أيوة حضرتك. بتعرف على حضرتك مين؟ أنا محمد علي شحاتة، الحاج محمد من المنيا. أهلا يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. أتفضل يا فندم. أنا عملت توكيل خاص لابني بكاد السيارة، وبعده ترخيص والبيع للغير أو للنفس، راح يجدد ترخيص في المرور، خد منه أصل التوكيل، هل ده من حقهم؟ تمام. وماذا أفعل؟ حاضر، هنرد على حضرتك. حاضر، شكرا. طبعا هو أصل التوكيل هو طبعا التوكيل الخاص هو الطبيعي ان هو بيودع في المكان اللي معمول، هو خاص طبيعته ان هو خاص، لكن التوكيل العام بيتحط منه صورة ضوئية فقط، أما الخاص لازم يودع. أنا بعمل توكيل خاص يوضع الأصل منه بالضبط في المكان بالضبط، لأن هو محدد لمهمة معينة معينة. طب افرض ان هو كان فيه مهمتين حاجتين محلولة، برضو انا هودعه وهرجع اجيب شهادة من محضر التصديق اقدمها للجهة التانية اللي فيها المهمة التانية. لكن الاجراء اللي هم عملوه معاه صحيح، لان الاصل في التوكيل الخاص ان هو بيودع في المهمة اللي نشأ من اجلها. اما التوكيل العام فهم بياخدوا منه صورة ضوئية فقط، وبيتم التعامل عليه بسبب عموميته. تمام. طيب في سؤال ورد كتابة إلينا، الحماة توفيت بعد الزوج ولكنها عملت شيئين، عملت توكيل بكل ما تملك ورثته عن ابنها للزوجة، وتم توثيقه، ثم عملت عقد وهبة بكل ما تملك وشقة للزوجة ولكن لم يوثق، فهل يمكن لأي شخص أن يطعن على هذا العقد؟ طبعا. الهبة من العقود الشكلية. يعني ايه العقود الشكليه؟ العقود الشكليه هي العقود اللي المشرع نص فيها على شكل معين لابرامها، والمشرع في هذه الاشتراطات كان حصيف. ليه؟ موضوع زي موضوع الهبه موضوع من الخطوره بمكان ان هو يحتاج الى اجراءات طويله، لان انت ربما تبرم تعاقد وانت في حاله هوى جامح، لحظه عايز تاخد فيها اجراء، ربما يكون بسبب حالة نفسية، ربما يكون لأي سبب من الأسواق، ربما يكون بضغط. لكن القانون هنا اشترط في هذه الإجراءات الشكلية حفاظا على المتعامل. النهاردة أنا لازم، أنا عملت هبة، الهبة دي يجب أنها تكون هبة رسمية، هاخد إجراءات الشهر العقاري وهمشي فيها مدة طويلة. لو أنا بمر بأي حالة نفسية من اللي أنا ذكرتها آنفا فهخرج منها، لان خلاص عندي اجراءات طويله. ودي زي ما انا قلت لحضرتك، دي من العقود الشكليه اللي يجب انها تفرغ في الشكل القانوني اللي المشرع اراده، وهو الهبه ان تكون رسميه. يعني هنا له الحق ان يطعن على هذا العقد؟ اي يطعن طبعا، من حقه. يعني لازم تكون الهبه رسميه. رسميه. طيب سؤال اخر. الو. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء الخير، معاك مدحت بطرس من سوهاج. اهلا استاذ مدحت. وحياتك انا عايز اسال على، كنا عملنا عقد اسمه انا واخواتي على العماره اللي احنا فيها، فدلوقتي هم كلهم مضوا الا انا، فايه راي سعادتك في الموضوع ده؟ عايزين نعرف سعاده المستشار رايه في الموضوع ده ايه. هل عقد الاسم ده يعتبر ساري ولا يعتبر لاغي؟ تمام. هو العقد حضرتك، معلش خليك معايا، اتفضل. هو العقد الاسم اللي انتوا بتعملوه، يعني هم عملوا كل واحد شقه. عظيم. يعني البيت 12 شقه. عظيم. واحنا 11 واحد، فكل واحد عمل لي شقه الا انا ما مضيتش على عقد الاسم. تمام. فهل ده يعتبر عقد الاسم ده ساري او ملهوش قيمه بالنسبه لي انا؟ تمام. هو العقد الاسم اللي انتوا بتعملوه طبعا عرفي وتصدق بالمحكمه سعادتك. لا ما توثقش في المحكمه ولا حاجه. لا هذا صحه التوقيع في المحكمه سعادتك. صحه التوقيع ده موضوع تاني. خلاص انا وصلت. نعرف التفسير لو فيها تعب. وصلت الفكرة. ما شكرا فندم. طيب أستاذ وليد، جاوب للأستاذ مدحت على التساؤل ده. فعلا يعني هي مسائل قانونية يعني. هو عقد القسمة بدأة يجب أن يكون مسجل في شهر العقار أيضا. موضوع أن نعمل عقد اسم كإخوات مع بعض ونأخذ عليه دعوة صحة التوقيع، فهو حجيته في إطار نحن بس برضه. ويجب ان احنا نخرج به من الاطار الخاص بتاعنا للاطار مع الغير. لما نشهر العلاقه دي اصبحت حجه لنا على بعض وعلى الغير. فطبعا عقد القسم اللي هم عملوه ده يعتبر حجه بينهم وبين بعض. كون ان هم 12 شقيق، هم 12 شقه و 11 شقيق. ده انا بتكلم على وجه العموم. على الرد على السؤال. فيما يتعلق بقى بالسائل سؤاله هو حجية، طبعا هم إذا كان نصابهم هم كتير متجاوز التلت تربع هو الواحد بس الملكية على المشاع. يعني طبعا الملكية على المشاع لها أحكام. هم لهم الحق في الإدارة ولهم السلطة، لكن هو طبعا يقدر ان هو لو عنده مطعم من المطاعم يقدر ان هو يرفع دعوة على بطلان. المطعم بيتمثل في ايه مثلا؟ إيه هو يجب ان هو بقى هو مضار. السبب ده متعلق به هو. هو يقول يقول ايه السبب اللي هو القسمه، هو شايف ان القسمه قسمه تنضيزه، ايه السبب؟ قسمه جائره، عنده اسبابه. يعني هم على سبيل المثال هو في السائل هم 12 شقه، اصل هو العقار وهيتفق يعني كل واحد هياخد شقه بس هيتبقى الشقه الثانيه دي اللي هي ممكن تكون مشكله. حسن له ضوابط، بمعنى ان الدور الارضي مختلف عن الثاني، عن الثالث، عن الثالث الشقه اللي هي ناصيه مختلفه عن فانت بتتكلم في امور فنيه مرتبطه بالقسم. لا هو بصراحه القانون يعني فعلا اسئله يعني مرتبط بحياتنا ارتباط وثيق فعلا، ونحن في حاجه الى الثقافه القانونيه. وانا كل مره يمكن باجد نفسي انني اخرج من بحر الى بحر اخر، اسبح واغوص في هذا التيار القانوني الجميل الرائع. الوقت مضى سريعا وسديد، وان شاء الله نستأنف لقائنا في الاسبوع القادم باذن الله تعالى. شكرا جزيلا استاذ وليد العزبي المحامي بالنقد، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والى اللقاء. هذا البرنامج برعاية العزبي للمحاماة. زيارة قانونية. زيارة قانونية يصحبكم خلالها حسن مدني، رئيس التحرير هالة سالم، الهندسة الإذاعية خالد عيد، الإخراج علي عبد العالي.